بعد ذلك ننتقل إلى الحديث 24. تفضل شيخ عبد الله. أحسن الله إليكم. الحديث 24 عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث أيها الأحبة حديث عظيم جدا، من رواته أبو إدريس الخولاني. قال النووي رحمه الله: كان إذا روى هذا الحديث جثى على ركبتيه. وقال الإمام أحمد: هذا أشرف حديث لأهل الشام، رواته كلهم دمشقيون. نسأل الله أن يولي على الشام الأخيار، وأن يصرف عنه الأشرار، وأن يحقن فيه دماء أهل الإسلام. فهذا الحديث رواته كلهم دمشقيون، وأشرف حديث لأهل الشام، حديث عظيم، يرويه أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، فهو حديث قدسي. والأحاديث القدسية هي من جملة الأحاديث النبوية، إلا أن الفرق فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه فيما يخبره الصحابة، فيروي عن ربه. والحديث القدسي ليس كالقرآن، فالقرآن متعبد بتلاوته، والحديث القدسي ليس متعبدا بتلاوته. من قرأ من القرآن فله بكل حرف حسنة، الحسنة بعشر أمثالها، وليس كذلك في الحديث القدسي. كما أن القرآن معجز في لفظه ومعناه، والقرآن لا يجوز أن يقول أحد قال الله تعالى ثم يقول فيما معناه، إما أن تذكر الآية أو أن تذكر التفسير دون نسبته إلى الله. أما الحديث القدسي فيجوز روايته بالمعنى. والقرآن لا يقرأه الجنب، والحديث القدسي يقرأه الجنب، لا حرج عليه، إلى غير ذلك من الفروق بينهما. المهم أن هذا الحديث حديث عظيم، وهو أصل في تحريم الظلم. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وهو ثلاثة دواوين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث. قال: ديوان لا يتركه الله، وديوان لا يغفره الله، وديوان يغفره. فأما الذي لا يتركه فهو مظالم العباد، فإن الله لا يتركها، بل إنه كما جاء في الحديث إنه يأتي يوم القيامة ويقتص من الشاة الجلحاء من القرناء، حتى الدواب يختص فيما بينها. وأما الديوان الذي لا يغفره الله فهو الشرك الأكبر، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الشرك لظلم، إن الشرك في سورة لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. فالصحابة لما قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، قال: ليس ذاكم، وإنما ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح في سورة لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك بالله هذا لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فظلم العبد لربه بالإشراك به هذا لا يغفر. وأما الظلم الذي يغفر فهو ظلم العبد لنفسه بالمعاصي وما دون الشرك الأكبر. المقصود أن هذا الحديث يقول الله فيه: يا عبادي، ينادي الله العباد، وهذا فيه فضيلة لأهل الإيمان، فإنهم عباد الله قهرا واختيارا، فكل من في السماوات والأرض هم عباد لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. لكن أهل الإيمان عبوديتهم عبودية خاصة، عبودية الاختيار، فهم أضافهم الله إلى نفسه فقال: يا عبادي، كما أضاف الأنبياء قال: واذكر عبادنا، وكما أثنى الله على نبيه بوصف العبودية فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هنا قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله حرم الظلم على نفسه. بعض أهل البدعة من المعتزلة وأضرابهم قالوا إن الظلم مستحيل على الله، يعني الله ما يقدر على الظلم فهو مستحيل في حقه، وهذا باطل. لو كان الظلم مستحيلا، يعني لا يقدر عليه الله عز وجل، فليس فيه مدح، فلماذا يقول إني حرمت الظلم على نفسي؟ الله على كل شيء قدير، لكنه من كمال عدله وفضله وإحسانه وجوده حرم الظلم على نفسه، فهو لا يظلم العباد، وما ربك بظلام للعبيد. فالله عز وجل لا يظلم الناس مثقال ذرة. قال: إني حرمت الظلم على نفسي، حرمه الله تفضلا، كما أن الله عز وجل أوجب على نفسه وأحق على نفسه حقوقا لم يجبها عليه العباد، إنما تفضلا وكرما منه سبحانه، كقوله: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وغير ذلك من النصوص المشابهة. فهنا قال: إني حرمت الظلم على نفسي، فهذا من كمال فضله سبحانه وتعالى وجوده وإحسانه أن حرم الظلم على نفسه مع قدرته عليه. قال: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فهذا فيه التحذير الشديد. إذا كان الله حرم الظلم على نفسه، فكيف أنت أيها العبد الحقير الذليل الضعيف تقترف الظلم الذي الله جل وعلا حرمه على نفسه وجعله بين العباد محرما؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، كما في الصحيحين. قال: فلا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا، لا تظلم أحدا في عرضه ولا في ماله ولا في دمه ولا في نفسه ولا في أهله ولا في ولده. اتق الظلم، ولأن تموت مظلوما خير من أن تموت ظالما. قال: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ثم قال: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يحث الله العباد على سؤاله الهداية: كلكم ضال، بمعنى غافل ومخطئ وبعيد عن نور الوحي والهداية والعلم، كما قال الله عن نبيه: ووجدك ضالا فهدى. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فأنت يا عبد الله اسأل الله الهداية، لأن بها النور والحياة، ويخرجك الله عز وجل من الظلمات إلى النور. وهنا قال: كلكم ضال. وقد يستشكل البعض فيقول: أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه؟ فنقول: نعم، كل مولود يولد على الفطرة، فلو ترك على فطرته لم تأتي البيئة السيئة فتحرفه، فإنه بإذن الله يستمر على هذه الفطرة. لكن كما في الحديث الآخر قال: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين حتى حرفتهم عن دين الله تبارك وتعالى، فوقعوا في الضلال والغفلة والحيرة، ولهذا هم بحاجة إلى الهداية وسؤال الله الهداية. كلكم ضال إلا من هدى فاستهدوني، سين الطلب، السؤال، اطلبوا من الله الهداية. وهكذا ينبغي على العبد أن يتوجه إلى ربه بسؤاله الهداية بنوعيها: هداية التوفيق والإلهام، وهداية الإرشاد والدلالة. أما هداية التوفيق والإلهام فهذه إلى الله، ليست لأحد سواه. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأما هداية الدلالة والإرشاد فإن الله ييسر لك أسبابها بأن يرشدك إلى من يعلمك العلم الشرعي وطلب العلم، والأسباب التي تعينك على العلم وتحصيل الهداية وتعلم الشريعة. فلذلك اسأل الله ذلك. ونحن في كل يوم نصلي لله الفرائض 17 ركعة، نقول: اهدنا الصراط المستقيم، نسأل الله الهداية. فنحن لا غنى لنا عن ربنا تبارك وتعالى، ومن استغنى عن ربه طرفة عين هلك. ولهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فإن من وكل لنفسه خذل والعياذ بالله. فأنت بحاجة إلى الهداية، أن يهديك الله إلى التوحيد وإلى السنة وإلى الأعمال الصالحات وإلى الطاعات وإلى العلم وإلى ما ينفعك في أمور دينك ودنياك. يا عبادي كلكم ضال إلا من هدى فاستهدوني أهدكم. فلما ذكر الهداية والتي بها غذاء الروح ذكر غذاء البدن، وأن العباد أيضا مضطرون ومحتاجون ومفتقرون إلى ربهم في ذلك. قال: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. نعم، اسأل ربك أن يطعمك وأن يكسوك، تسأل ربك حاجاتك الدنيوية والأخروية. وقدم في الحديث الهداية لأنها أهم وأعظم مطلوب، وإلا ثم ثنى بذكر الحاجات، حاجات البدن التي قوام البدن بها حتى يستعين بعد ذلك على عبادة ربه. وهنا تأمل كيف أن العباد مضطرون إلى ربهم في كل أحوالهم، غذائهم الروحي والبدني. فالله الذي أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، الله الذي ربانا بالنعم منذ صغرنا وأوجدنا من العدم. الله جل وعلا يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فالله عز وجل نعمه علينا لا تحصى، أخرجنا من عدم وغذانا بالنعم، ربانا بالنعم، ولهذا هو رب العالمين الذي ربى جميع العالمين بنعمه. قال كلكم جائع إلا ما أطعمت فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوت، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسوك. فهذه تنبهك يا عبد الله إلى لجوئك إلى الله. تذكر حديث ابن عباس قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، حتى حوائجك الدنيوية اسأل الله تبارك وتعالى أن ييسرها لك وأن يسهلها عليك، لأنه لا غنى لك عن ربك. فالله عز وجل القادر على كل شيء، قادر على أن يمنعك الطعام، يمنعك الكساء، يمنعك سائر الأمور التي تحتاجها، حينئذ من يجلبها لك؟ لا أحد. إذن فهذا توجيه من الله تبارك وتعالى إلى أن يلجأ العباد إلى ربهم. ثم قال يا عبادي، بعدما ذكر الحاجة واللجوء إلى الله ذكر أن من طبيعة الإنسان وقوع الخطأ والذنب. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فكل إنسان يخطئ ويذنب، لكن انظر ماذا قال، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. نعم، كما قال الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالله عز وجل لا يتعاظمه ذنب أن يغفره إذا أناب إليه العبد واستغفره وتاب إليه. وطلب المغفرة يكون بالقول والفعل، فبالفعل بالصلاة، لأن الصلاة تكفر الذنوب تمحو الخطايا، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وتطلب المغفرة بالقول كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ربه في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يتأول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيقول في ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم فاغفر لي، وكاكل في سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم فاغفر لي فاستغفروني أغفر لكم. فاطلب المغفرة من الله والصفح والستر ومحو الذنوب. والمصائب يا إخواني تكفر الذنوب، لكن لا يطلبها الإنسان. الله ماذا قال في الحديث قدسي؟ قال فاستغفروني أغفر لكم. فقد يقول قائل أليست المصائب أيضا تكفر الذنوب؟ نقول نعم بلى، لكنها لا تطلب. هل الإنسان يتمنى الموت؟ يجوز؟ لا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر نزل به. لا تتمنوا لقاء العدو، الإنسان لا يتمنى المصائب، لكن إذا وقعت يصبر ويحتسب وحينئذ تكفر تلك المصائب السيئات. ثم قال في الحديث يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني. نعم، لأن الله جل وعلا غني عنا، الله جل وعلا لا يستكثر بطاعاتنا من قلة ولا يستقوي بها من ذلة، جل وعلا تبارك وتقدس. فالله غني عن طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، إنما هي لنا، إن أطعنا فلنا وإن أسأنا فعلينا. فالله لا تضره طاعة الطائعين معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أثر من دعائه، أو بعض الصحابة أو السلف لا أتذكر الآن، اللهم اجعلنا أفقر عبادك إليك وأغنى خلقك بك. الإنسان يسأل ربه أن يجعله مستغنيا بالله مفتقرا إلى الله، لا تفتقر إلى الخلق، الخلق فقراء لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. توجه إلى الله واستغني بالله، ولا تغرنك كثرة المتاع والغنى في الدنيا، فهذا ليس الغنى الحقيقي، غنى من استغنى بالله فهو الذي يسعد. ففي هذا الحديث قال: يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني، ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني. ثم قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. لو أن الإنس والجن الأولون والآخرون كلهم كانوا أتقياء أولياء لله ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، لأن الله مستغن عنهم لكمال غناه سبحانه وتعالى وعظيم ملكه. ثم قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. أي أنه لو كانوا كلهم أعداء له لم يؤثروا عليه ولم ينقصوا من ملكه شيئا ولم يضروه بشيء. وفي هذين في هاتين الجملتين إشارة إلى العناية بالقلب، قال في الأولى على أتقى قلب رجل واحد منكم، وفي الثانية قال على أفجر قلب رجل واحد منكم، ففيه أن القلوب هي مدار، عليها مدار الصلاح والفساد. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وإذا استقام القلب استقام اللسان والجوارح، فالقلب هو الملك والجوارح جنوده. وفي الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالعناية بالقلب وصلاحه لا يخفى عليكم أمرها، كيف لا والله جل وعلا يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد ثم سألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط الإبرة، إذا أدخلت إبرة إلى البحر هل ينقص البحر شيئا؟ لا. هذه مبالغة في بيان أن ذلك لا يؤثر في ملك الله شيئا. لو أن الناس الخليقة كلها من أن خلق الله عز وجل الإنس والجن وآدم عليه السلام وذريته إلى قيام الساعة سألوا الله، كل واحد قاموا في صعيد واحد، الصعيد وجه الأرض المنبسط، فسألوا الله كل واحد سأل مسألته وأعطاه الله مسألته ما نقص ذلك من ملك الله شيئا، لأن ملك الله عظيم لا يمكن أن يتصوره الإنسان. فلله كمال الملك، فهو مالك الملك سبحانه وتعالى. وفي هذا إشارة في قوله على الصعيد واحد إلى العناية بأن يشهد الإنسان مواطن الجمع الغفير، فإنها من أسباب الإجابة، حضور الجمع الغفير والناس من أسباب الإجابة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج الحيض وذوات الخدور والعواتق قال: يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. فمظنة إجابة اجتماع أهل الإسلام في الجمع والأعياد والصلوات مظنة الإجابة. فهنا قال: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد ثم سألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ثم قال في الجملة الأخيرة: قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. أحصيها، الإحصاء هو الضبط من غير زيادة ولا نقص، في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. والعرب الذي نزل فيهم القرآن لم يكونوا أهل حساب، ولهذا الإحصاء مأخوذ من عد الحصى، فهنا يبين الله لهم أنه سيضبط أعمالهم ويحصيها لهم بلا زيادة ولا نقصان، أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. التوفية الجزاء، فالكفار إذا عملوا أعمالا طيبة فإنها في اليوم الآخرة لا تنفعهم، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، كل عمل مبني على عقيدة فاسدة لا يقبله الله. طيب هل يوفيها الله لهم؟ نعم يوفون، ولكن في الدنيا، يوفيهم الله عز وجل في الدنيا، تعجل لهم حسناتهم في الدنيا. ومن أهل الإيمان، أما أهل الإيمان فهم بين أمرين، إما أن يوفي الله لهم جزاء أعمالهم الخيرة في الدنيا والآخرة، أو يوفيها لهم في الآخرة إن لم يوفيها لهم في الدنيا، تدخر لهم في الآخرة. ومن أمثلة التوفية في الدنيا وهي عاجل بشر المؤمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأ له بأثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه، فليصل رحمه. من أحب أن ينسأ له بأثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. قال: ثم أوفيها، أحصيها لكم ثم أوفيها. قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم، أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله. لاحظ المناسبة بين أول هذا الحديث وآخره، قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. أن تسأل ربك الهداية، فإذا وفقك الله للهداية ويسر لك أسبابها وسلك بك طريقها فاحمد الله، وستحمده أيضا يوم القيامة، تحمد الله عز وجل، لأن له الفضل والمنة أن يسر لك الهداية وأسبابها، وأن لم يجعلك من أهل الشقاوة والعياذ بالله. قال: ومن وجد غير ذلك ترك ذكر تحقيرا له، قال: فلا يلومن إلا نفسه، لأنه جنى على نفسه، فأعطاه الله القدرات التي بها يعمل الصالحات فأعرض، هو الذي أعرض وهو الذي تنكب الطريق، وحينئذ فلا يلومن إلا نفسه. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فهذا الحديث يا أخواني حديث عظيم، تذاكره بين الحين والآخر مع الأسرة والجيران والأصحاب يجدد في النفس الافتقار إلى الله. لا تتكبر، الله عز وجل خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، فلا تغتر ولا حتى تدري على الله بأي عمل صالح تعمله، فإنما هو بتوفيق الله لك وتيسيره لك. كلكم ضال إلا من هديته، فالمنة والفضل لله تبارك وتعالى.